يوم انها بالسيف مشروبة ندم تلقى غدنا من رقاب الرجاجيل. كم من شجاع طاح منا وسلم واصبح طريح الارض منا الكد الخيل. كم من شجاع طاح منا وسلم واصبح طريح الارض من ملك الخيل. اسال شيوخ تعطي العلم واعلم كم من شجاع ذاق من ربعي الويل. اسال شيوخ تعطي العلم واعلم كم من شجاع ذاق من ربعي الويل. حنا على الطلات وتاريخنا عم شرق وجنوب وغرب وايضا تشامي. حنا على الطلات وتاريخنا عم شرق وجنوب وغرب وايضا تشامي. افعالنا يلاش ما يلحق هذم مثل النجوم الساطعة بيد جلي. افعالنا يلاش ما يلحق هذم مثل النجوم الساطعة بيد جلي. لا شك يخذل العلم وارقد ونعم في ظل حكم عادل ما عرف مين. لا شك يخذل العلم وارقد ونعم في ظل حكم عادل ما عرف مين. واسي جميع الشعب العدل والسلم زاح الظلام وصار خيرات سهيل. واسي جميع الشعب العدل والسلم زاح الظلام وصار خيرات سهيل. يوم انها بالسيف مشروبة ندم تلقى غدنا من رقاب الرجاجيل. يوم انها بالسيف مشروبة ندم تلقى غدنا من رقاب الرجاجي. وتلقى غدنا من رقاب الرجاجي. وتلقى غدنا من رقاب الرجاجي.